بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستكمل اليوم إن شاء الله تعالى عرض الدراسة. كنا في الجلسة الماضية، في الدرس الماضي، قد بدأنا في عرض الاختلافات، وبدأنا بأولها وهو الذي يطلق عليها يسمى الاختلاف البسيط، ويقصد به يعني أنه أن الاختلاف أو أن الحديث له مدار أساس، أو الطريق إلى الصحابي له مدار أساس، وأن على هذا المدار اختلاف، وهذا الاختلاف على وجهين. هذا أقل الاختلافات، مثل هذا الحديث أخذناه في الأسبوع الماضي في الجلسة الماضية، الذي هو مداره على جعفر بن سليمان عن ثابت، وعنه وجهان. فهذا يقال فيه الحديث يرويه جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس بن مالك، واختلف على جعفر بن سليمان في إسناده على وجهين. الوجه الأول جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس، ثم يذكر من روى هذا الوجه عنه، ثم الوجه الثاني هكذا، ثم من روى هذا الوجه عنه، ثم المعالجة، هذه هي الركن الثالث. يعني إذن عندنا في هذا التسلسل الآن ذكر إسناد الحديث، ثم بيان أنه اختلف على المدار الذي هو جعفر بن سليمان، ثم عرض الأوجه، ثم نعم سياق الوجهين، ومن روى كل وجه، ثم المعالجة، ثم بعد ذلك الحكم على الوجه الراجح. إذن هذه الأركان، يعني إذا أجملناها نقول مثلا أربعة: ذكر الإسناد، ثم ديباجة الاختلاف، من اختلف عليه وكم وعلى كم وجه، ثم عرض الأوجه، ثم الحكم معالجتها، ثم الحكم على الوجه الراجح. هذه خمسة أركان. هذه الأركان الخمسة لا بد فيها من كل اختلاف، أي اختلاف، سواء كان بسيطا مثل ما نرى الآن، مثل ما في هذا المثال والأمثلة التي عرضت في الدرس الماضي. هذه الأركان لا بد منها، هذه لا تتخلف أبدا في أي اختلاف، لا تتخلف في أي اختلاف. قد تختصر، قد تجمل، كما سيأتي إن شاء الله تعالى، قد بعضها يدخل في بعض، لكن مضمونها ومعناها سيستمر معنا إن شاء الله تعالى. لأنه يعني من المعروف أن الاختلاف أو أن معالجة الاختلاف أو أن عرض الاختلاف ومعالجته يقصد به الإجابة على سؤال مهم: ما الذي حدث به المدار، أو من عليه مدار الاختلاف، ما الذي حدث به جعفر بن سليمان؟ لا يجيب عن شيء آخر أبدا. ثم بعد ذلك، بعد الجواب عن هذا السؤال الذي هو ما الذي حدث به جعفر بن سليمان، هل هو عن ثابت عن أنس أو عن ثابت مرسلا أو حدث بالوجهين جميعا، أيا كانت النتيجة، هذه النتيجة نستصحبها ونأخذها معنا. واستصحاب النتيجة هذه لها حالات. إحدى هذه الحالات هذه أن يحكم على الوجه الراجح، لأنه ليس هناك شيء ننقل إليه هذه النتيجة. ومن هنا كانت مثل هذه الاختلافات بسيطة، يحسن بالباحث أن كما ذكرت أن والباحث أن يتدرب على مثل هذه الاختلافات البسيطة. أولا ندرك ما هي أركان الاختلاف، يعني نتحصل من هذا المجموع ما هي أركان الاختلاف التي ذكرتها في مناسبات، وهي المدار، هذا الركن الأول المدار. الركن الثاني المختلفون على المدار، هؤلاء في كل وجه. الركن الثالث صفة الوجه، صفة الأوجه نفسها. هذه مثلا هذا الوجه عن ثابت عن أنس، وهذا عن ثابت، هذه ثلاثة أركان في الاختلافات، لا يمكن أن تتخلف أبدا، لا يمكن، وإلا ليس باختلاف، ليس باختلاف إذا لم تتوافر فيه هذه الأركان الثلاثة. هذه ثلاثة أركان إذن، وهذه ثلاثة الأركان حين نعالج الاختلاف فمعناه أننا نجيب على السؤال ما الذي حدث به جعفر ابن سليمان، وهذا نؤكد عليه دائما وإن كان ليس موضوعنا الآن، أن لا يتعرض الباحث ولا تتعرض الباحثة للأوجه نفسها من حيث هي أوجه. ما نقول الوجه الراجح الأول لأن ثابت مثلا ثقة، أو لأن هذا الوجه موصول أو كذا، لا، هذا بعد المدار، لا نتعرض له. إذن سؤالنا أو العرض الاختلاف أو الاختلاف، معالجة الاختلاف يجيب على سؤال مهم، ما الذي حدث به جعفر ابن سليمان؟ ثم هذه ثلاثة أركان في الاختلاف. أما عرض الاختلاف نزيد عليه الديباجات، هذه نحتاجها، هذه ركن لكي نبين من الذي اختلف عليه، وهل هو المدار أو غير المدار أو كذا. والثاني المعالجة، هذا عرض المعالجة. والخامس إذا زدناها صارت أربعة أو خمسة أو ست، يعني هذه بس فقط للترتيب. ثم بعد ذلك الوجه الراجح ما درجته. الآن جاء دور الحكم على ما بعد المدار. انتهينا من الاختلاف، الآن انتهى الباحث وانتهت الباحثة من الاختلاف. هذه النتيجة نسميها نتيجة الدراسة، نتيجة الدراسة، ولا تكون هذه إلا بعد المعالجة. سنؤكد على هذا الموضوع الآن لأننا سننطلق منه إلى بقية العرض للاختلافات. إذن عندنا في الاختلاف أركان، هذه لا تتخلف بأي طريقة عرضنا الاختلاف. ثم بعد ذلك نحتاج في عرض الاختلاف، في عرض الاختلاف إلى ديباجات، ثم المعالجة، ثم الحكم على الوجه الراجح. هذه لا تتخلف، هذه يعني فقرات عرض الاختلاف. وبعد ذلك إن شاء الله تعالى يعني هناك أمور تفصيلية ستأتي إن شاء الله تعالى لاحقا، ولكن كل هذا لابد من استحضار هذه الصورة، استحضار هذه الصورة ستوجد معنا في كل اختلاف، أي اختلاف، نازل عالي، اختلاف على أكثر من راوي، اختلاف على مجموعة، كل اختلاف يعامل لوحده ويتكون من هذه الفقرات. والغرض منه كما ذكرت هو الإجابة على سؤال مهم، ما الذي حدث به جعفر ابن سليمان. لا نتكلم أو لا يتكلم الباحث ولا تتكلم الباحثة عن الإسناد بعد جعفر إلا في حالات نادرة جدا، والغرض من الكلام فيه يكون أيضا مسخر للإجابة على السؤال، ما الذي حدث به فلان. لا نحكم على الوجه أبدا لوحده. هذه الطريقة من أسوأ ما يكون عند الباحثين والباحثات، من أسوأ ما يكون، وهي منتشرة بقوة، أرجو أن نتخلص منها، خاصة في الابتداء يكثر جدا جدا أن يقول الباحث هذا وهذا الإسناد أو هذا الوجه ضعيف لأنه مرسل. هذا لا يمكن أبدا في معالجة اختلاف، ما يمكن أبدا، إنما هذا يكون بعد نتيجة الاختلاف. لابد من هذا التسلسل، من هذا التسلسل في العرض. ليس هناك حكم ما يعني أتعبنا كثيرا، يتعب المشرفين ويتعب المناقشين في الأغلب يتعبهم أن يقول الباحث الوجه الأول جعفر بن سليمان وإسناده حسن. هذه الكلمات متعبة جدا ومقلقة ومشوشة على البحث العلمي. ليس هناك حكم على هذا الإسناد، الحكم على هذا الإسناد مقارن بهذا، لأننا نجيب، لا نجيب على درجة الوجه. الوجه ما لنا صلها الآن فيه، لا تتقدم هذه الفقرة أبدا، لا تتقدم أبدا هذه الفقرة، هذا الترتيب، هذا ترتيب عرض الدراسة في موضوع الاختلافات، وأؤكد على هذا لأن مثل ما ذكرت سنمضي بهذه الطريقة لأننا نحتاج أحيانا إلى حمل هذه النتيجة، ما نستعجل الحكم أيضا في حالات ستأتي إن شاء الله تعالى وهي كثيرة، لكن أنا قصدت الآن أن هذه الاختلافات أو هذا الاختلاف البسيط وأمثاله يصلح للتدرب في الابتداء، ولا نقول مثل بعض الباحثين بعض الباحثات يقول أنا أحب أن أنجز الشيء الصعب، أو يقول أنا لا أحب أن أترك خلفي شيئا، وهذا الكلام يعني في الجملة صحيح لا بأس به، لكن إذا احتاج الباحث واحتاجت الباحثة إلى التدريب فالأحسن الابتداء بالأسهل، دائما الأحسن الابتداء بالأسهل. فإذا يعني تدرب الباحث وتدربت الباحثة على موضوع ما، هنا نقول يأتي موضوع تفاوت الباحثين في الطريقة، منهم من يؤجل الصعب ومنهم من يبدأ به ومنهم وهكذا، فلا بد أن نفرق بين أمرين في طلب العلم، في فرق بين أن أبتدئ بالأصعب وأنا لم أتدرب، هذه مشكلة سأمل ربما أنصرف أو أستمر في الفوضى، أستمر في يعني ليس المقصود الانتهاء من الحديث، دائما نكرر هذه الكلمة، ليس المقصود الانتهاء لطالب العلم في الماجستير وفي الدكتوراه، ليس المقصود الانتهاء من الحديث، وليس المقصود أن أقول حسن أو صحيح أو كذا، المقصود هو أن أتدرب كيف أعرض كيف أعالج كيف أنقل، أمور كثيرة جدا نتدرب عليها. فإذا في موضوع عرض الاختلاف هذه ندرك أولا أركان الاختلاف، ثم ندرك أيضا فقرات العرض كيف تتسلسل وكيف يعني ما هو المطلوب من الباحث والباحثة، وهذا هو فقط الذي أردت الآن لكي نمشي الآن إن شاء الله تعالى في باقي الصور وفي باقي فقرات عرض الدراسة. هذه إذن المعالجة، هذه العرض عرض الأوجه ومن روى كل وجه، والمعالجة تكون للإجابة على السؤال هذا، ما الذي حدث به جعفر بن سليمان، ولا نتعرض أبدا للحكم على من بعد المدار. أنا يعني الأسبوع الماضي ما ركزت على هذه النقطة باعتبارها أساس في معالجة الاختلاف وكأنها من الأمور البدهية، لكن بدأ لي الآن أن أؤكد عليها أنه لا معالجة لمن بعد المدار أبد، إلا مثل ما ذكرت في حالات نادرة جدا يستخدمها النقاد لبيان مثلا أن فلان هذا لم يحفظ وليس للحكم، أو فلان هذا مثلا غلط، ما الدليل؟ وجود شيء هنا بعد المدار. في هذه الحالة حالات نادرة يستدل بها في الإجابة على السؤال ما الذي حدث به المدار، لكن القاعدة العامة أنه لا تعرض للإسناد بعد مداره في معالجة الاختلاف، وإنما تكون هذه فقرة متأخرة بعد الفراغ من الإجابة على هذا السؤال. فإذا لو بدأنا بالحكم على هذه الأسانيد مفردة خلاص تشوش العرض، وأيضا تشوشت النتائج، تشوت ويعني حينما أقول إن هذا يقع فيه المبتدئ سواء طالب أو طالبة، ليس معنى هذا أنه لا يقع فيه أيضا غيرهم، يقع فيه أيضا بعض الأساتذة ممن يعني ربما مثلا لم يتدرب على موضوع الاختلاف، ويعني لم تمر به هذه الأمور أو لم يمارسها، أو يعني هذه ظروف تمر بالناس، تمر بال يعني طالب العلم من جنس بقية أمور الدنيا. إذن الآن ننتقل إلى الاختلافات أو صور الاختلافات الأخرى بعد تأكيد هذا الأمر. إذن الآن عندنا نؤكد عليه لأنه مقلق فعلا، لابد من التسلسل في هذا العرض، لابد من التسلسل، وأؤكد عليه مرة أخرى، وفيما سيأتي إن شاء الله تعالى سيتم التأكيد عليه ويتضح أكثر أن الغرض هو أن نجيب على ما الذي حدث به جعفر، ثم بعد ذلك يأتي الحكم على من بعد جعفر. عندنا اليوم إن شاء الله تعالى عدد من الصور وهي تخرج عن هذا النطاق، تخرج عن أن يكون الاختلاف على المدار واختلاف بسيط يعني عليه هو فقط، إلى صور أخرى ستمر بالباحث وتمر بالباحثة، وننظر في طريقة عرضها، يعني ندخل بعض الروابط، بعض الجمل نحتاجها. والآن نبدأ بها إن شاء الله تعالى. الصورة الأولى ألا يكون على المدار، مدار الإسناد، اختلاف، وإنما وقع الاختلاف على رواة عنه. ننظر في هذا المثال. قال أبو داود: حدثنا أحمد بن علي بن سويد السدوسي، حدثنا أبو داود عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه أن يدعو ثلاثا ويستغفر ثلاثا. هذا تخريج الحديث. هؤلاء الرواة عن إسرائيل، ثم الرواة عن أبي إسحاق. ستة. ننظر في البيان الآن. البيان الآن لو نلاحظ بالنسبة لإسرائيل، هذا لم تذكر الباحثة عليه اختلافا في التخريج به بنحوه انتهت هذه رواية إسرائيل. في الروايات الثانية الآن، هذه زهير بن معاوية و سليمان بن قرم وسفيان الثوري وشعبة وعبد الكبير وزكريا بن أبي زائدة، بعد بيان فروق المتون، هذا زهير بن معاوية أحد الرواة عن أبي إسحاق. بيّنت الباحثة، ساقت الباحثة ثلاثة طرق إلى زهير. بيّن، والغرض من هذا هو أن على زهير اختلاف في عند الطبراني، هذه رواية زائدة بن قدامة. أأمل التركيز لأننا سندخل الآن في أشياء صعبة شوي، لابد من التركيز. هذه رواية زائدة في الكتب، في المصادر، رواية زائدة هنا عند الطبراني ليس فيها زهير. رواية زائدة عند الطبراني ليس فيها زهير ابن معاوية، يرويه زائدة هذا مباشرة عن أبي إسحاق. ثم فيه بيان آخر الذي هو لهذا عبد الكبير ابن دينار، أيضا عليه اختلاف. إحدى روايتيه عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن أبي عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود، بينما الإسناد الأصل هذا هو عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله، ليس فيه أبو عبيدة. إذا لو لاحظنا في هذين البيانين ليس هناك اختلاف على أي مدار من مدارات الإسناد. لو ركزنا شوي سنجد أن البيانات هذه أو هذان البيانان الاختلاف أو عرض الأول الاختلاف على زائدة، مرة يرويه زائدة عن أبي إسحاق مباشرة، ويرويه مرة عن زهير بن معاوية عن أبي إسحاق. إذن هذا الاختلاف نسميه اختلاف ليس على مدار الإسناد، مدار الإسناد هو أبو إسحاق. الآن ننظر الآن، انتهى تخريج الحديث هنا، والحديث يرويه أبو إسحاق. الاختلاف الثاني على عبد الكبير بن دينار أحد الرواة عنه، مرة يرويه كالمعتاد، ولهذا لم تبين الباحثة المعتاد، بينت ما خالف الأصل. واتفقنا على هذا في عرض التخريج أن البيانات تكون لما خالف الأصل، فإذا هذه الرواية مخالفة للأصل، فيها عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن أبي عبيدة الذي هو ولد عبد الله بن مسعود. هذه الصورة أو هذه الحالة من الاختلافات نحتاج فيها إلى ديباجة بسيطة، بدل ما نقول هذه نحتاجها، هذه مثل ما تقدم في الصورة الأولى وستتكرر معنا، الحديث يرويه أبو إسحاق السبيعي عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود. واتفقنا على أن دائما هذه الديباجة هي الإسناد الأصل، تكون الإسناد الأصل بغض النظر عن كونه راجحا أو مرجوحا. لو ما رجعنا إلى الاختلافات التي على المدار التي عرضناها فيما سبق في الصورة الأولى، دائما الديباجة الأولى هذه لما كنت ذكرتها فيما مضى أذكرها الآن، دائما الديباجة هذه تكون هي الأصل، هي الموافقة للأصل، ثم بعد ذلك بحسب حال الحديث قد تكون هذه الصورة خطأ، لكن خطأ من ناحية الرواية، لكن هي صحيح من ناحية أنني أعرض الإسناد الأصل لكي أنطلق منه. فإذا هذه الديباجة ستتكرر معنا باعتبار أنها هي الإسناد الأصل، ومنه يكون المنطلق كما انطلقنا في التخريج منه، ننطلق في الدراسة منه أيضا. في التخريج بني كل شيء على هذا الإسناد الأصل، ومثل ما سبق يعني لو رجعنا إلى هنا، هذه بس أرجع لها، هذا الديباجة هنا للإسناد الأصل اللي هو هذا، مع أن الراجح عن جعفر بن سليمان عن ثابت مرسلا، لكن لا نتعرض لهذا في الديباجة. الديباجة تكون الأول على وفق الإسناد الأصل، وهذه أمر لا يتخلف أبدا، لا يتخلف أبدا أننا ننطلق في الدراسة من الإسناد الأصل كما انطلقنا في التخريج إلى الإسناد الأصل، وهذا شيء بدهي لأنه لا يمكن أن يضبط إلا بهذه الطريقة. فإذا الديباجة هنا الآن، لكني أحببت الآن لما يعني جاء الصورة الثانية التأكيد عليها، الحديث يرويه جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس. منهم من يقول مثلا لم يرويه جعفر، تبين في النتيجة أنه لم يرويه جعفر عن ثابت عن أنس، وأنتم تقولون الآن الحديث يرويه. هذا اصطلاح في قضية عرض الاختلافات وفي كتب العلل، يعني يتجوز فيه في مسألة صيغ التمريض وصيغ الجزم كما يفعله الدارقطني رحمه الله، يقول يرويه ثم ينفي هذا من جهة المعالجة. فإذا الديباجة هذه دائما تكون على وفق الإسناد الأصل دائما، ويبنى عليها الدراسة كما بني على الإسناد الأصل التخريج. إذا سأعود الآن إلى حديثنا هنا الآن، الديباجة الحديث يرويه أبو إسحاق السبيعي عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود. هنا الآن جديد بالنسبة للصور للأمثلة السابقة على الصورة الأولى، احتجنا الاختلاف الآن ليس على أبي إسحاق، على اثنين من أصحابه وهما زهير وعبد الكبير، احتجنا إلى هذه الديباجة الزائدة بيان من رواه عن أبي إسحاق. إذن هذه الديباجة زائدة عن الديباجة الرئيسة هذه التي في كل حديث. احتجت أن أقول ويرويه، أو تقول الباحثة ويرويه عن أبي إسحاق إسرائيل بن يونس وزهير وسليمان وسفيان الثوري وشعبة وعبد الكبير ابن دينار وزكريا ابن أبي زائدة. هذه الديباجة الزائدة، هذه الديباجة الزائدة انطلقت منها الباحثة الآن، سببها أن الاختلاف ليس على المدار وإنما على اثنين من أصحابه. ستنطلق الباحثة الآن في بيان الاختلاف على هذين الراويين، لا بد منها، هذه مكملة للديباجة، تفريع ونسميه تنزل في العارض من هذه الصورة. فلاحقا سيكون هناك تنزل في العارض حتى نصل إلى من عليه الاختلاف. بعض الباحثين يعني يجمل لكن يحوج الباحث إلى الرجوع إلى التخريج، فيقول الحديث يرويه أبو إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله واختلف على من دون أبي إسحاق أو على بعض أصحاب أبي إسحاق كذا مثلا، وهذه قد تنفع إذا كان الاختلاف بسيط كما هنا، لكن الأفضل أنني أعرض الرواة عن أبي إسحاق لأسباب عديدة، أسباب عديدة، منها ما يتعلق بالعرض ومنها ما يتعلق بالمعالجة. إذن الآن احتجت إلى أن أقول، أو احتاجت الباحثة إلى أن تقول ويرويه عن أبي إسحاق فلان وفلان وفلان، ثم فرعت من الديباجة الجديدة الاختلاف على اثنين من أصحاب أبي إسحاق. نلحظ الآن عندنا تفرع صورتين الآن. طبعا ما أعرضه من صور هي مثل ما نقول أصول الصور، لكن كل صورة قد ينطلق منها أكثر من صورة. عندنا الآن عبد الكبير بن دينار اختلف عليه هو، لكن زهير بن معاوية ليس الاختلاف عليه، الاختلاف في طريقه. هذه يعني اختلاف على زائدة بن قدامة. لو رجعنا إلى التخريج هنا في البيان نلاحظ رواية زائدة بن قدامة عند الطبراني. طبعا مر بنا في التخريج أن كان بإمكان الباحثة أن تنزل في الرواة عن زائدة بن قدامة لكي تبين لنا من الذي أسقط زهير ومن الذي ذكره من أصحاب زائدة، لكن مر بنا أننا نفعل هذا اختصارا، نبدأ نذكر الاختلافات على المصادر في التخريج، وهذه مرت بنا في التخريج، وقلنا أن في الدراسة لا سيأتي الرواة عن زائدة. إذا الآن عندنا في البيان هنا أو في الديباجة احتجنا إلى ذكر الرواة عن أبي إسحاق لننطلق أو لتنطلق الباحثة في بيان الاختلافات على الاثنين، على عبد الكبير وعلى زهير. وهنا فرق بينهما أن الاختلاف على عبد الكبير نفسه، وزهير الاختلاف في طريقه. ومن الباحثين من يقول كما وقع اختلاف على من دون زهير، وهذه عبارة تصلح، هذه أو هذه، أن نقول كما وقع اختلاف في طريق زهير، أو نقول كما وقع اختلاف في على من دون زهير. إذن الآن هذه مفرعة من الديباجة الثانية. إذن عندنا الآن ثلاث ديباجات، الأولى الرئيسة، والثانية وهي أصحاب أبي إسحاق، وقلنا إننا احتجنا إليها لكي لأن الاختلاف ليس عليه وإنما على اثنين من أصحابه، والثالثة احتاجتها الباحثة لتبين هل الاختلاف على الاثنين مباشرة أو في اختلاف على من دون أحد الاثنين، وقد يكون الاختلاف على من دونهما جميعا، وقد يكون الاختلاف عليهما جميعا، وهذه عدة صور تنطلق من هذه، يعني لا لا لا حدود لها الصور، لكن هذه أصولها. يعني إذن الصورة الثانية عندنا أن يقع الاختلاف على من دون المدار الذي هو الآن أبو إسحاق، ثم من دون المدار وهما عبد الكبير وزهير قد يكون الاختلاف عليه هو مباشرة، وقد يكون الاختلاف في طريقه كما في زهير. إذن من هذه الصورة انطلق صورتان أو أكثر أيضا، مثلا قد يكون الاختلاف عليهما جميعا، وقد يكون الاختلاف على واحد والثاني في طريقه، وقد يكون الاختلاف في طريق الاثنين. ثم أيضا يعني صور تجتمع، قد يكون في المتن وقد سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، بس الآن نبسط الاختلافات ما أمكن، وهذا لا بد منه، لا بد من الباحث والباحثة أن يتقن هذا الشيء وأن يعرف على من الاختلاف لأمرين. الأمر الأول إخبار القارئ بالصورة التي وقعت في الأسانيد أو بالشيء الذي وقع في الأسانيد، والأمر الآخر وهو مهم أنه ليس على أبي إسحاق اختلاف، ونحن نعرف أن الاختلافات تشتد كلما اقتربت من المدار، نقول عنها اشتدت في الأصل، هذا هو الأصل، أشدها أن يقع الاختلاف على المدار ثم تبدأ تخف الاختلافات، وهذا هو الأصل. قد يكون لكن هذا هو الأصل عشان ما نطيل. الأصل أنه إذا كان الاختلاف على المدار فهو أقوى أو أشد وأقرب إلى أن يكون علة، ومعنى أشد ومعنى أقوى هو قضية التعليل، قضية التضعيف، وهذه الأمور تؤخذ في غير يعني، لكن الآن نتكلم على العرض. إذن هذا الحديث لو نلاحظ سأعيد ما ذكرته قبل قليل ملخصا، وهو أننا احتجنا إلى طبعا هذه الديباجة الأولى التي نحتاجها في كل حديث، ثم احتجنا إلى الديباجة الثانية التي تبين الرواة عن أبي إسحاق لأن الاختلاف ليس على أبي إسحاق السبيعي، ثم ديباجة ثالثة تبين من الذي عليه الاختلاف من أصحاب أبي إسحاق. وننظر في الديباجة، في لغة الديباجة أو في عبارة الديباجة، اختلف على عبد الكبير كما وقع اختلاف في طريق زهير. إذن الآن زهير هذا مثل أبي إسحاق، ليس الاختلاف عليه كما في أبي إسحاق، هنا جاءت الصورة على أحد الرواة عنه وهو زهير. وذكرت قبل قليل أن الصور لا تنتهي، إذا عندنا الصورة هذه الآن هي أن لا يوجد على المدار اختلاف، وإنما يوجد على بعض أصحاب المدار أو واحد أو اثنين أو ثلاثة. وأيضا كذلك هنا في هذه الصورة تفرع منها الصورة أن الاختلاف على عبد الكبير عليه مباشرة، وعلى وفي زهير الاختلاف على الراوي عنه. فهذه الصورة الأساسية يتفرع منها صور لا تنتهي، يعني صور كثيرة قصدي، فقد يكون مثلا على الاثنين الاختلاف مباشر عليهما جميعا، وقد يكون ليس عليهما جميعا، وقد يكون مثلا في الطريق إليهما، وقد يكون وعلى واحد منهما اختلاف كما هنا، والثاني في الطريق إليه مثل زهير بن معاوية الآن. فكله يبين. الآن عبد الكبير دخلت الباحثة في معالجة الاختلاف عليه، عنه روايتان، ودخلت في المعالجة الآن. المعالجة هذه علشان نعرف أهميتها أسقطت وجود أبي عبيدة، إذن عبد الكبير عليه أو عنه روايتان. الآن نحن لا نتكلم أو ليست القضية قضية النتائج، لكن الصورة الآن هذه تمت معالجة الاختلاف على عبد الكبير مباشرة لأن الاختلاف عليه. في زهير احتاجت الباحثة إلى ديباجة مثلها، مثل كأننا وضعناه مكان أبي إسحاق، لأن الاختلاف ليس عليه، على زائدة. الآن احتاجت الباحثة أن تقول: وأما زهير بن معاوية فيرويه عنه فلان أبو داود وأحمد وزائدة. ثم انطلقت الآن من زائدة لأن الاختلاف عليه، تركت زهير. زهير انتهينا منه بهذه الديباجة، يرويه عنه ثلاثة لمزيد التنظيم مثلا، يعني يكون هنا الآن دخلت الآن في الاختلاف على زائدة. الذي هو الراوي، أحد الرواة الثلاثة عن زهير بن معاوية، ورواه عن زائدة حسين. الآن ننظر في شيء، يعني ليس الراوي عن زائدة حسين، ليس الآن يرويه عن زائدة واحد فقط حسين. إذن من أين جاء الاختلاف على زائدة؟ ليس من حسين، من الرواة عن حسين أيضا. وهكذا لا بد من هذه الأمور، لا بد من إتقانها، وإلا يعني الباحث والباحثة يعني نقول مثلا قطع نسبة كبيرة في معرفة معالجة الاختلاف أو في عرض الاختلاف أو في تصور الاختلافات. لأنه الآن لو نلاحظ زهير أحد الرواة عن أبي إسحاق، ليس عليه اختلاف، هو يرويه عنه ثلاثة أبو داود وأحمد وزائدة. الاختلاف أتى من زائدة. ننظر الآن في الرواة عن زائدة، لا يروي عنه إلا شخص واحد. إذن من أين جاء الاختلاف؟ جاء من الرواة عن هذا الشخص الواحد. ولذلك نقول مثل هذه الأمور لا تنتهي صورها. كان مثلاً ممكن يكون الاختلاف على زائدة بأن يرويه عنه ثلاثة أو اثنان ويختلفون، تكون هذه صورة. منها صورة ثانية لا يرويه عن زائدة إلا واحد كما هنا، والاختلاف على هذا الواحد. هنا الآن الاختلاف على هذا الواحد الذي هو حسين ابن علي. ثم بدأت المعالجة، المعالجة يعني مؤثرة كما سيأتي معنا. لما نعالج مثل هذه الاختلافات؟ بس هذا نؤجله، هذا السؤال، هذا السؤال نؤجله، لما نعالج مثل هذه الاختلافات؟ هذا اختلاف نازل نازل نازل، يعني 4 درجات، لكن لابد أن يدرك الباحث وتدرك الباحثة هذه الأرضية. ما الأرضية هذه؟ من الذي عليه الاختلاف ليتم العرض؟ وهذا العرض أو معرفة هذا السؤال يقتضي التسلسل في الديباجات هذه. نتسلسل، بس إذا أتقنها الباحث وأتقنتها الباحثة سهل جدا، صار يعني بمثابة يعني مثل ما نقول الأمور الراسخة أو البدهية. لكن هذه الأمور البدهية إذا أغفلها الباحث وأغفلت الباحثة يتشوش عليه العرض، ويتشوش العرض على الباحثة، وأيضا قد المعالجات أيضا. لأن نحن عندنا قاعدة كبيرة أن الاختلاف كلما كان من المدار أو اقترب من المدار فهو أكثر تأثيرا، وكلما نزل الاختلاف عن المدار صار أقل تأثيرا. وهذه من القواعد العامة في النقد، لابد أيضا أن يعني ترسخ في أذهاننا، وننطلق من بعض هذه القواعد الكبيرة من أجل له أغراض علمية إن شاء الله تعالى. ستكون إحدى القضايا عندنا اللاحقة قضية مهمة، لما نعالج كل هذه الاختلافات، أو ما الذي نعالجه من هذه الاختلافات؟ كلها هي قضية واحدة إن شاء الله تعالى سيكون التركيز عليها، وهي مهمة في غاية الأهمية. سيكون معنا عدد من القضايا إن شاء الله تعالى لاحقة، بس فقط الآن ننتهي أو نستمر في عرض الاختلافات. إذن هذه الصورة الثانية، الصورة الأولى التي انتهينا منها الدرس الماضي، هي قضية أن يكون الاختلاف على المدار نفسه. والصورة الثانية هذه أن يكون الاختلاف على من دون المدار. وكما في الصورة الأولى، الصورة الأولى لها صور أيضا باعتبار المتعلق، لكن عندنا الآن هذه الصورة أيضا لها صور، لها صور، لأنه لما قلنا من دون المدار اتسعت الدائرة، لما قلنا هناك الاختلاف على المدار صار واحد فقط هو، لكن هنا لما قلنا على من دون المدار قد يكون من دون المدار هو المباشر، وقد يكون من دون المباشر أو من دون من دونه، وقد يجتمع الاختلاف على راوي مباشر عن المدار والراوي الثاني يكون ليس عليه الاختلاف كما هنا مثلا، أو ليس على من دونه أيضا كما هنا. إذن الآن الصورة التي معنا هو أن الاختلافات على من دون المدار أبي إسحاق. وإذا وجد اختلاف على من دون المدار نحتاج إلى ديباجات بحسب النزول، وهذه طريقة الديباجات. الديباجة الأولى طبعا هذه أساس، الديباجة الثانية الرواة عن المدار، الديباجة الثالثة من الذي وقع عليه المدار. إن كان الاختلاف مثلا على اثنين الآن، ثم هذان الاثنان إن كان الاختلاف عليه مباشرة لا نحتاج إلى ديباجة، دخلنا في الموضوع مباشرة. وإن كان الاختلاف على من دونه احتجنا إلى ديباجة كما احتجناها في أبي إسحاق، تبين لنا من الذي عليه الاختلاف. وهنا احتجنا إلى ديباجتين، واحدة لزهير لمعرفة الرواة عنه، ونحن قلنا اتفقنا على أن هذه الديباجة مهمة جدا في العرض أو في التخريج أو في المعالجة، مهمة في المعالجة أيضا معرفة من الرواة عن زهير، تستفيد منها الباحثة في المعالجة ليست فقط للعرض، لكن العرض الآن هي مهمة في العرض كذلك للوصول إلى من عليه الاختلاف. فهذه الآن صار معنا أكثر من ديباجة بسبب نزول الاختلاف. واحدة الأصلية ثم الثانية على أبي إسحاق ثم الثالثة هذه من الذي عليه الاختلاف، ثم احتجنا في زائدة إلى ديباجتين، صار خمس ديباجات الآن. هي مقصود بالديباجة هي البيان قبل عرض الاختلاف، بيان الطرق قبل لمعرفة من الذي عليه الاختلاف. ثم معالجته، وهذا يعني الصورة الثانية، يعني ابتداء من الصورة الثانية نؤكد أمر مهم، وهو أنه قبل الدخول في الاختلافات وفي معالجة الاختلاف لا بد من تحديد من الذي عليه الاختلاف. بعض الباحثين يقول كل هذه الأمور، مثلا يقول أنا أشوف أرد الدارقطني يقول الحديث يرويه أبو إسحاق واختلف عنه هذا، ثم إذا قرأته في الداخل هنا مثلا سيذكر الاختلاف على عبد الكبير، وأنتم تقولون لا تقول اختلف على أبي إسحاق. هذا الكلام صحيح، هذا الكلام صحيح، لكن الاصطلاحات تختلف من زمان إلى زمان، ويعني الدارقطني له أغراضه من عرض الاختلاف وتفرعاته، ويعني أمور أخرى الدارقطني أحيانا يفرق الأحاديث، وأحيانا يجمع الأحاديث، أو يفرق الحديث الواحد وأحيانا يجمع أكثر من حديث. له الآن الدراسات الأكاديمية تسهيلا على الباحثين وللإيضاح وكذا، نحتاج إلى مزيد تدقيق في يعني في بعض الأمور التفصيلية، ومنها قضية هذه القضية التدرج في الوصول. والدارقطني يتدرج، بس فقط يختلف أن يقول أن يتسامح فيقول الحديث يرويه أبو إسحاق واختلف عنه. هذا أنا أبين الآن لكي لا يكون هناك تعارض في ذهن الباحث والباحثة مع ما سيقرأه في كتب العلل. لا إشكال في هذا، هم يفعلون هذا، لكن هم ظروفهم، واتفقنا على أنه قضية العزم والعزو في التخريج تختلف عنا، وكذلك أيضا في العرض نحتاج إلى التدقيق أحيانا. يعني اختلفت الأمور البحثية كثيرا في عصرنا الحاضر عنها في السابق بسبب الظروف، بسبب الطباعة والترقيم وشروط البحث العلمي الآن اللي يشددون فيها، وأمور كثيرة اختلفت، وبعضها ينزعج منها الناس، مثل القضية التي حيرت الناس وهي نقل بعض العلماء عن بعض دون عزو، والآن يسمونها السرقة، يسمونها السرقة، كلمة سرقة عظيمة هذه، والعلماء اصطلحوا، هذا اصطلاح لهم، كل مرة قال فلان قال فلان ينقلون. إذن الآن بس فقط أردت أن في هذه النقطة بالذات، لأن ستفيدنا أيضا في الصور الثانية، هذا التدقيق الغرض منه يعني تأسيس أمر في ذهن الباحث وفي ذهن الباحثة، وأيضا كذلك لإفادة القارئ، وهو الوصول إلى من الذي عليه الاختلاف في هذا الحديث. وستأتي معنا أمور إن شاء الله تعالى لاحقة لما نحتاج إلى معالجة اختلاف على عبد الكبير بن دينار، وعلى طريق شخص نازل عن زهير ابن معاوية. أنا لا أتكلم عن الحاجة كما ذكرت، سأفرد لها إن شاء الله تعالى قضية، وهي قضية ضخمة جدا إذا وصلنا إليها و تدور في أذهان الباحثين والباحثات إن شاء الله تعالى إذا وصلنا إليها، وسع الكلام فيها بأمثلتها. طبعا هذه المعالجة الآن الحكم على الإسناد الراجح، كل ما مر من طرق الآن هذه فيها الطريق هذا فيه كما مر بنا هذا الأول، فيه رواية تخالف الأصل وهي عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن أبي عبيدة زاد أبا عبيدة، انتهت منه الباحثة، سقط هذا الطريق. ثم الطريق الثاني فيه أبو عبيدة ولكن بحذف عمرو بن ميمون. أيضا كذلك أسقطته الباحثة. بقي هنا هذا الذي صمد. الاختلافات النازلة شوشت على الإسناد الأصل، منهم من يدخل أبا عبيدة هنا، ومنهم من يحذف عمرو بن ميمون ويذكر أبا عبيدة. وهذه الاختلافات أو هذه الأوجه ليست على المدار، على من دون المدار أو على من دون من دونه، عولجت كما يعالج الاختلاف. الاختلاف كما ذكرت سابقا لا يختلف طريقة معالجته، أركانه لا يختلف أبدا، نازل أو عالي أو أي شيء لا يختلف. طريقة المعالجة، قواعد الترجيح كلها لا تختلف أبدا. العلم لا يختلف، كل اختلاف نحتاج فيه إلى نفس ما نحتاج إليه في أي اختلاف آخر، كان سواء كان شديد أو قليل أو ضعيف أو قوي أو ضعيف، سواء كان عالي أو نازل، كله نحتاج فيه إلى أركانه الثلاثة، المدار والمختلفون والأوجه، ونحتاج فيه إلى المعالجة والقرائن والترجيح، ونحتاج فيه كذلك بعد النهاية إلى الحكم على الوجه الراجح. الآن وجه عمرو بن ميمون عن أبي عبيدة عن عبد الله هذا انتهى، ووجه أبو إسحاق عن أبي عبيدة بدون عمرو بن ميمون عن عبد الله أيضا انتهت منه الباحثة. هذا عكس الذي مر معنا في حديث ثابت، هذا الذي صمد هو الإسناد الأصل لم يتغير. وهذه كما ذكرت يعني صور تمر بنا، منها ما يتغير الإسناد يكون الراجح بخلاف ما أثبت، ومنها ما يصمد الإسناد المثبت فيكون الحكم نهائي له. وبدأت الباحثة تعالجه من جهة رواية أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون، طبعا مر بها وهي تعالج قضايا مهمة، لكن هذه في طريقة في قرائن المعالجات. هذه نحن اتفقنا على أنه ليس عندنا أشياء علمية في هذه الدروس، إنما عندنا العرض، عندنا العرض في هذه الدروس. فهذه طريقته في هذه الصورة التي هي وجود اختلافات على من دون المدار. وكلمة من دون المدار هذه واسعة، خاصة إذا كان المدار عالي مثل أبي إسحاق الآن، وعندنا طرق نازلة متشعبة، وكل طريق قد يتفرع منه طرق، هذه كلها تصوير لما في التخريج. ما الذي زاد على التخريج؟ زادت الباحثة هنا ما أجملته في التخريج. هذا الذي قلنا الفرق بين التخريج والدراسة، الدراسة هي تصوير للتخريج ثم نضم إليه المعالجة، بس فقط إذا أجملنا شيئا في التخريج قد نحتاج إلى تفصيله في المعالجة. وهذا الذي وعدت به في دروس التخريج، في عرض التخريج. هنا الباحثة في البيان هناك قالت رواية زائدة عند الطبراني في الأوسط. طبعا لما تأتي اتفقنا في الدراسة أنه ليس عندنا مصادر، كل شيء تراه محسوب، كل ما نقوله، كل ما يقوله الأساتذة محسوب. فلما نقول مثلا هناك تجوزنا وقلنا للباحثة أجملي، قولي مثلا رواية زائدة بن قدامة عند الطبراني في الأوسط، بدل ما تقولين في رواية فلان وفلان، ممكن الإجمال إذا نزلت الاختلافات. وهذا اتفقنا على أنه بحسب منهج الباحث وبحسب الحيز المتاح، هذا كله مضى في التخريج. لكن هنا لا تقول الباحثة ورواه عن زائدة أو مثلا وأخرجه عن زائدة الطبراني في الأوسط، لا يمكن هذا، لا يمكن إلا إذا كان الطبراني أحد الرواة الآن، نعده أحد الرواة، يعني خالفه راو آخر، خالفه ابن عدي مثلا يعني من أقرانه. أما هنا إذا لم يكن كذلك فالمصادر لا تأتي، هذا اتفقنا عليه. فإذا ماذا تحتاج الباحثة الآن في العارض؟ تحتاج إلى تصوير الاختلاف الذي على زائدة الآن بذكر هل الاختلاف عليه أو على من دونه، وإذا كان عليه أو على من دونه نحتاج إلى معرفة المختلفين، لم نعرفهم في التخريج. في التخريج الباحثة لم تبين لنا من الذي رواه عن زائدة بإسقاط زهير وبإبدال عمرو بن ميمون بأبي عبيدة، أو إبدال بعضهم يقول الصواب أن نقول إبدال أبي عبيدة بعمرو بن ميمون، يعني هذا صار في إشكال لغوي من المبدل. فهنا الباحثة الآن ملزمة، لا يمكن تعالج على المصادر أبدا، المصادر مصادر، نحتاج الآن إلى درجات الرواة، معرفة الرواة، القرائن الأخرى، أما المصادر انتهت هناك. إذن هنا الباحثة الآن بيّنت لنا أن زائدة يرويه حسين بن علي ويرويه عن حسين ثلاثة. هنا الآن بيان الرواة المختلفين الذين أجملتهم في التخريج، وهذا هو التفصيل الذي مر بنا أننا نحتاجه في الدراسة، وقد أجملناه أو قد يعني عرضناه في التخريج أو عرضه الباحث أو الباحثة في التخريج إجمالا. هذه هي الطرق الثلاثة التي لم تذكر في التخريج، لو أضافتهم الباحثة في التخريج ما في شيء، لكن هو يطيل التخريج. اتفقنا أنه هناك أمور تحكم الباحث وتحكم الباحثة في النزول في الطرق، إذا كان فيه اختلافات نازلة، هذا هو تطبيقها الآن. احتاجت الباحثة إلى ذكر هؤلاء الثلاثة لكي توازن بينهم في الاختلاف على حسين ابن علي. إذن هذه الصورة الثانية، الاختلافات على من دون المدار، أو الاختلاف على من دون المدار. طبعا الآن عندنا الصورة الأولى الاختلاف على المدار، وعندنا الصورة الثانية الاختلافات على من دون المدار، ومر بنا أن الصورة الثانية لها صور، والصورة الأولى أيضا كذلك تتفرع منها صور تفريعية تفصيلية. الصورة الثالثة عندنا الآن مركبة، يعني فيها اختلاف على المدار وفيها اختلافات على من دون المدار، فيها اختلافات. الصورة الثالثة مركبة من الصورتين الأولى والثانية، فيها اختلاف على المدار وفيها اختلاف على من دون المدار. الصورة الثالثة هذه التي فيها الاختلافات على المدار وعلى من دون المدار أيضا كذلك على نوعين. النوع الأول يعني علشان نجمل على نوعين، النوع الأول الاختلافات على من دون المدار هي نفسها الاختلاف على المدار في الأوجه، أو بعبارة ثانية النوع الأول الاختلافات التي على من دون المدار تمر بالمدار، تمر بالمدار. إذن عندنا مدار أساس وعندنا رواة عنه، اختلف عليه هو واختلف على من دونه، والاختلافات التي على من دونه والاختلاف الذي على من دونه يمر به، بمعنى أن مثلا أبا إسحاق يروى عنه الحديث على ثلاثة أوجه، والاختلاف حقيقي عليه. متى يكون حقيقي؟ إذا كان عندنا راو روى وجه، وراو آخر مستقل روى وجها آخر، وثالث روى وجها ثالثا. إذا نقول هنا، أو إذا كان وجهان راوي وراوي، نقول هنا الاختلاف على أبي إسحاق، بمعنى وجد عندنا راو مستقل ليس عليه اختلاف وراو آخر ليس عليه اختلاف، نقول هنا الاختلاف على أبي إسحاق. في بعض الصور يكون عندنا راو ثالث دون أبي إسحاق، هذا الراوي وقع عليه اختلاف فتركبت صورة ثالثة من الصورتين الأوليين. الصورة الأولى المدار عليه اختلاف، والصورة الثانية التي مثالها أمامنا المدار من دون المدار عليهم اختلاف. يتركب من هاتين الصورتين الصورة الثالثة أن يقع اختلاف على المدار ويقع اختلاف على من دون المدار. هذه الصورة الثالثة تنقسم قسمين، القسم الأول أو النوع الأول أن تكون الاختلافات التي على من دون المدار تمر بالمدار الأعلى، لم تحدث لنا طرقا خارج المدار، وسيأتي مثالها نبدأ بها. القسم الثاني فيه اختلافات على المدار، أو فيه اختلاف على المدار، وفيه اختلاف على من دونه، وهذا الاختلاف الذي على من دونه كله أو جزء منه لا يمر على المدار الأعلى. كل هذا واقع في الطرق، لابد من أن نتصوره ولابد من أن نفهمه. ليس هنا يعني ما أعرضه الآن ليس طرفا علميا، لا، لابد لكل متخصص أن يفهمه إذا أراد أن يكون متخصص. وإذا فهمه، لأنه مجرد أن يفهمه أو أن يتصوره أو أن يعرف وجوده أو أن يعرف أهميته هذا شيء، وأن يعرف كيف يعرضه شيء ثاني، وأن يعرف كيف يعالجه وكيف يتنقل في الاختلافات، هذا الغاية. فإذا الذي سنعرضه الآن مبني على أن الباحث يعني يتفهم هذا الشيء ويفهم أن وجود هذه الأمور. وفي كثير من المتخصصين يعني هو متخصص لكن لم يشتغل بهذه الأمور، ونحن طالبه بأن لا ينكرها. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ليس كل متخصص في السنة، يعني لأن جوانب السنة مختلفة، منها في المتون ومنها في الاستنباط ومنها في فقه السنة ومنها أشياء، لكن إذا عليه أن يرجع إلى من يفهمها أو يفهمها، وكل متخصص يحتاجها. بس هذه الحاجة فيها حد أدنى، أن لا ننكر على من يحسنها، والثاني أن نتصورها نعرف كيف تقع، والثالث أن نحسن عرضها، هذه درجة عالية، والرابع أن نحسن المعالجة. طبعا المعالجة ليست سهلة إذا كثرت الاختلافات ونازل وعالي وأمور، بس أنا أذكر بهذه الأمور حتى نستمر في التركيز، كلها أمور مهمة. سنأخذ الآن الأمثلة، نسأل الله التيسير والإعانة. وهذا النوع الأول، أنا ما حبيت أسميها صورة لأنها هي منبثقة من صورة، هذا النوع الأول من هذه الصورة، الصورة الثالثة، هذه المركبة من الصورة الأولى والثانية. إذن على المدار اختلاف، وعلى من دون المدار اختلاف. المدار هنا الأعمش، سنركز الآن. والأعمش يرويه عنه جماعة، منهم عبد الله بن نمير ومنهم أبو معاوية في هذا الإسناد الآن، وعندنا في التخريج طرق ثانية. متى نقول إن الأعمش مختلف عليه؟ هذا شرطه أن يكون الراوي مختلف عليه، أن توجد رواية مستقلة عن أبي معاوية ويخالفها رواية مستقلة لراوي آخر، فنقول إن الاختلاف الآن على الأعمش. لو وجدنا راو ثالث مثلا سفيان الثوري أو غيره اختلف عليه على سفيان، فنقول الآن إنه اختلف على الأعمش واختلف على سفيان. فإذا لم نجد راوي أو اختلاف على الأعمش، سيكون الاختلاف الآن على سفيان الثوري، سيرجع للصورة الثانية. فهذا الحديث الآن الذي أمامنا أو هذا المثال وجد فيه اختلاف على الأعمش، وجد فيه اختلاف على بعض أصحاب الأعمش، ولكن هذا المثال من القسم الذي الاختلاف على من دون الأعمش كله يمر بالأعمش. كله لم يتغير الإسناد، كله يمر بالأعمش. سننظر فيه الآن. هذا هو، هذا التخريج. المتابعة الأولى ما فيها شيء، الثانية ما فيها شيء، هذه ما فيها شيء، المتابعات اللاحقة العليا طبعا. هذا عن أبي معاوية، وهم كم؟ 14 راويا. نلاحظ في البيان هنا رواية أبي داود الطيالسي عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود. عن عائشة، بينما الإسناد الأصلي عندنا هنا عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة، إسناد آخر. لكن إذن الآن هنا الاختلاف على أبي معاوية، على من دون الأعمش. المخالف من هو؟ أبو داود الطيالسي، أو الوجه الذي يرويه هذا أبو الجديد أبو داود الطيالسي، عن الأعمش، بدل عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة. ننظر الآن في الرواة عن الأعمش. هذا جرير واحد، وفصلت الطرق إلى جرير. إذا فصلت الطرق إلى راوي فهذا يوحي قبل أن نصل إلى البيان أن عليه اختلاف على من؟ على جرير. طيب ننظر الآن عيسى بن يونس وبقية الرواة عن الأعمش. الآن 15 راوي عن الأعمش غير أبو معاوية، غير أبي معاوية وعبد الله بن نمير اللذين في إسناد مسلم. طبعا هنا بيانات كثيرة ومهمة، لكن ننظر فيها، نركز فيها الآن، آمل التركيز الآن. رواية جرير فيما يرويه محمد بن سابق عن الأعمش عن أبي الضحى وأبي وائل عن مسروق عن عائشة، وفيما علقه، إذن إسناد جديد فيه أبو الضحى غير موجود في الإسناد الأصل، وهنا عن الأعمش عن أبي وائل ليس فيه مسروق، الإسناد الأصل فيه مسروق. لكن هذه الاختلافات على من؟ على جرير، لأن الباحثة قالت فيما يرويه محمد بن سابق، وهنا كم ذكرت لنا عن جرير؟ واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة. إذن جرير عليه اختلاف، والسادس ما علقه الدارقطني. إذن ثلاثة أوجه الآن عن جرير. ثلاثة عن جرير، ليست عن الأعمش، لابد أن نفرق. الآن هي عن جرير. ننتقل الآن إلى البيانات الثانية. هنا مثله عيسى بن يونس فيما يرويه القعنبي في رواية الكجي عن الأعمش عن مسروق، ليس فيه أبو وائل. لكن هذه نلاحظ أنها رواية نازلة، ليست على عيسى وإنما على القعنبي، لأنه في رواية الكجي. نازل هذا، نازل بدرجتين. عندنا الآن رواية الحسن بن عياش عن الأعمش عن إبراهيم، هذا ليس عليه اختلاف، عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة. رواية سعد بن الصلت عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة، كلها تداخل في الأسانيد. رواية روح بن مسافر عن الأعمش عن أبي صالح عن عائشة، رواية صالح بن موسى عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. إذن هذه الروايات مستقلة رفعت الاختلاف إلى الأعمش، هؤلاء رواة مستقلون ليس عليهم اختلاف، وروايتهم مخالفة لرواية الجماعة الذين طبعا سردتهم الباحثة، سواء من عليه اختلاف مثل عيسى أو جرير، هذان عليهم اختلاف، وكذلك أبو معاوية عليه اختلاف، أو من ليس عليه اختلاف أصلا مثل زائدة والثوري والباقية، هؤلاء مخالفون لهم: الحسن، سعد، روح، صالح بن موسى. إذن هذا المثال فيه اختلاف على الأعمش، وفيه اختلاف على من دون الأعمش. أبو معاوية عليه اختلاف، جرير عليه اختلاف، عيسى بن يونس على الراوي عنه اختلاف، على أحد الرواة عنه. ما الذي نلحظه في هذه الاختلافات كلها؟ كل الاختلافات هذه لابد فيها من الأعمش، هكذا وقعت هي. كل هذه الاختلافات تمر بالأعمش، سواء الاختلافات من أصحابه أو الاختلافات على بعض أصحابه، اللي هم أبو معاوية سبق، وجرير، وعيسى بن يونس. لو لم يكن هنا من هنا الكلام الذي بعده لو كان غير موجود، يعني ما في اختلافات على الأعمش، لقلنا هنا إن الاختلافات كلها على من دون الأعمش. فنعرضها كما سبق في حديث أبي إسحاق، نقول الأعمش، هذا الحديث يرويه الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة، إذن هذه دباجة الحديث الأصل. ثم نقول ويرويه عن الأعمش، نعد هؤلاء الستة عشر راوي، هؤلاء ومعهم أو سبعة عشر، ومعهم أبو معاوية وعبد الله بن نمير. ثم نقول وقد اختلف على أبي معاوية وجرير وعيسى كما اختلف على من دون عيسى بن يونس، أو في الطريق إلى عيسى بن يونس. هذه لو لم يكن هناك اختلافات على الأعمش. إذن الآن عندنا الآن هنا مثلا أبو معاوية، كله من التخريج، هذا كله من التخريج. وأين هو أبو معاوية؟ هذا هو، عليه اختلاف من أبي داود الطيالسي، راح بالإسناد إسناد آخر، يعالج هذا، ثم يعالج الاختلاف على جرير، ثم على من دون عيسى بن يونس، ولا نعرض اختلاف على الأعمش، سيكون من الصورة الثانية. لو ما وجدنا اختلافات على أبي معاوية وعلى جرير وعلى عيسى، لكان من الصورة الأولى نقول اختلف على الأعمش على أربعة أوجه أو خمسة أوجه أو ستة أوجه. لكن الآن عندنا اختلافات مركبة، من الصورة الأولى الأعمش عليه اختلافات، ومن دونه عليه اختلاف. هذه الصورة كما ذكرت تنقسم قسمين. هذا القسم الأول، ما صفة القسم الأول؟ هذا أن الطرق الأوجه جميعها تمر بالأعمش، سواء الاختلافات على الأعمش أو على من دون الأعمش. سنرى كما يعني الباحثة عرضت الأوجه، أو الباحث كم عرض الأوجه الباحث هذا. إذن كلها تمر بالمدار الأعلى. ننتقل للدراسة الآن. طبعا في طرق ثانية، في طريقان آخران إلى عائشة نتركهما، هذان مستقلان، نحن نتكلم الآن على الطريق الأول، هذا اتفقنا عليه في البداية أو في درس سابق أنه من الأفضل أن نعالج كل طريق إلى الصحابي لوحده، ثم إذا في أشياء مشتركة بعد الانتهاء من الطرق، إذا في شيء مشترك يمكن يضيفه الباحث أو يتكلم عليه الباحث، أو مثلا بعضها موقوف وبعضها مرفوع يمكن يجمله في النهاية، لكن الأصل هذا بعد التجربة الطويلة أنه يعني الأحسن تفريق الطرق عن الصحابي. فنحن الآن في طريق مسروق، طيب الحديث، هذه الدباجة، طبعا دباجة خاصة هذه يعني أيضا هي قضية من القضايا سنصل إليها إن شاء الله تعالى أو سنفردها، وهي قضية وجود الطريق أو الحديث في الصحيحين، لكن لأفرض أن هذا ليس في الصحيحين أو باحث لا يفرق بين ما في الصحيحين وما في غيرهما، سنقول الحديث يرويه مسروق ابن الأجدع عن عائشة، ويرويه عن مسروق أبو وائل شقيق بن سلمة، ويرويه عن أبي وائل سليمان بن مهران الأعمش. هذه دباجة، ولو قال باحث ويرويه سليمان بن مهران الأعمش عن أبي وائل عن مسروق ما في بأس، لكن هذا اصطلاح. طيب الآن لو نلاحظ، وقد اختلف هذا الكلام الآن نريده الآن على الأعمش في إسناد الحديث ومتنه، طبعا وجود اختلافات في الإسناد والمتن هذه قضية أيضا سنصل إليها إن شاء الله تعالى سنفردها، يعني هي يعني تستحق الإفراد لجهة ما، وإلا فهي نوع من الاختلافات لا تختلف عن غيرها، معروف أن الاختلاف يكون في الإسناد ويكون في المتن لا فرق بينهما، لكن أحيانا ينص الباحث على وجود اختلاف في الإسناد وفي المتن من باب البيان. إذن الآن نترك المتن الآن ليس موضوعنا، أما الإسناد فروي عنه الذي هو الأعمش على ثمانية أوجه، في الصورة السابقة كانت الدباجة تقتضي الذي هو المدار الأعمش أن نذكر الطرق عنه لكي نصل إلى الذي دونه الذين هم في أبي إسحاق السبيعي الذي هو عبد الكبير بن دينار وزهير بن معاوية، لنصل إلى من دونه. هنا لم توضع هذه الدباجة، ما السبب في هذا؟ هو أن السبب هو أن على الأعمش اختلاف، والثاني أن الاختلافات التي دون الأعمش تمر به. ما الذي يحصل الآن؟ يحصل الدمج، دمج الاختلافات التي على من دون الأعمش بالاختلافات على الأعمش، بدل أن نبدأ بالاختلافات التي على من دون الأعمش وكل واحد نعقد عليه اختلاف، نعقد على أبي معاوية ونعقد على عيسى بن يونس ونعقد على قبله جرير، ثم نصل إلى الأعمش، بدل هذا كله تدمج الأوجه على الأعمش. السبب ما هو؟ تخفيفا، السبب تخفيف، وأيضا كذلك لتتضح صورة الأسانيد دفعة واحدة، ولأنها كلها تمر بالأعمش، فإذا لا حاجة أن أعقد أربع اختلافات. طيب أين ذهبت الاختلافات التي على من دونه؟ هذه الاختلافات التي على من دون الأعمش توزع، فأبو معاوية نضعه في وجهين، وجرير نضعه في وجهين، وعيسى نضعه في وجهين. لو كان أبو معاوية عنه أكثر من وجهين سنضعه في ثلاثة في أربعة. فإذا عندنا الآن، نبدأ بعرضها. ماذا نقول؟ الوجه الأول: الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة. رواية من؟ رواية هؤلاء الجماعة. هؤلاء ليس عليهم اختلاف. ومن؟ وأبو معاوية هذا، أو أبي معاوية باعتباره معطوف على المضاف إليه. الآن يكون البيان: وأبي معاوية فيما يرويه فلان وفلان وفلان أصحاب أبي معاوية، وجرير فيما يرويه فلان وفلان. إذا قال الباحث فيما يرويه فمعناه أن أبا معاوية وجرير سيأتي عنهما وجه آخر أو أكثر من وجه. فإذا الاختلاف على أبي معاوية اندرج في الوجه الأول، أو الوجه الأول عن أبي معاوية اندرج في الوجه الأول عن الأعمش نفسه. ثم ومثله جرير، ومثله عيسى. لكن الفرق، نلاحظ الفرق بين جرير، بين أبي معاوية وجرير، وبين عيسى. عيسى نقول هنا في الوجه الأول فيما يرويه علي بن خشرم وعبد الله بن مسلمة القعنبي في رواية ابن شبة، لأن عبد الله بن مسلمة القعنبي هو الذي عليه الاختلاف في طريق عيسى، ليس الاختلاف على عيسى كما هنا الاختلاف على أبي معاوية. فقيل فيما يرويه أبو بكر بن أبي شيبة، وجرير فيما يرويه إسحاق. هنا الاختلاف ليس على يونس، عيسى بن يونس، وإنما على أحد الرواة عنه، أحد الراويين عنه، وهو عبد الله بن مسلمة القعنبي. فهذه رواية ابن شبة عن عبد الله بن مسلمة على الوجه الأول. ننظر في الوجه الثاني: الأعمش عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد عن عائشة، وهو رواية الحسن بن عياش، هذا ليس عليه اختلاف. جاءنا أبو معاوية الآن على الوجه الثاني عنه، وأبي معاوية فيما يرويه أبو داود الطيالسي. أبو معاوية إذن الآن جاء معنا في الوجه الأول وجاء معنا في الوجه الثاني. الأول من رواية الجماعة عنه، والثاني من رواية أبي داود الطيالسي. وهكذا نتنزل، لو كان ثلاثة أوجه، خمسة أوجه، عشرة أوجه، أكثر أقل، ما دام الاختلاف على من دون المدار يندرج في الاختلاف على المدار أو يمر بالاختلافات على المدار، فهنا الآن جرير أو أبو معاوية وجرير وعيسى ابن يونس عليهم اختلافات. وعيسى ابن يونس الاختلاف على عبد الله بن مسلمة القعنبي، أدرجت هذه الاختلافات في الاختلاف على الأعمش. جاء عنه الوجه الأول، هؤلاء كلهم وضعوا في الوجه الأول. هنا في الوجه الثاني جاءنا الحسن بن عياش، هذا ليس عليه اختلاف، لكن هنا الشاهد أبو معاوية أعيد مرة ثانية لأنه يرويه على الوجه الثاني فيما يرويه عنه أبو داود الطيالسي. وهكذا لو كثرت الاختلافات، مهما كثرت إذا كانت تمر بالمدار حتى ولو كانت على من دونه فإنها تدرج تحته، وهذا يعني أسهل في التصور، وأيضا كذلك أخصر، ويعني أسهل على الباحث وأيضا القارئ. هنا الآن نستمر الآن الوجه الثالث، ننظر في الوجه الثالث: أبي وائل الأعمش عن أبي وائل وأبي الضحى عن مسروق عن عائشة. هذا الوجه من رواية جرير فيما يرويه محمد بن سابق أو محمد بن سعيد بن سابق. لم يستقل به أحد. هذا الوجه, هذا الوجه لم يستقل به أحد. هنا الوجه الثاني استقل به الحسن بن عياش ومعه أبو معاوية في رواية أبي داود وأدرج. وهنا أدرج أيضا مع أنه لم يستقل به أحد, جرير فيما يرويه محمد بن سعيد بن سابق, لكن لما كان يمر بالأعمش وعلى الأعمش اختلاف أدرج. فإذا هنا الآن الرابع أيضا كذلك لم يستقل به أحد, هو من رواية جرير فيما علقه الدارقطني عنه. وهذا مثال لما تقدم معنا أن المعلق الآن مخالف للموصول, فاحتجنا إلى المعلق, وإلى الأصل أن لا نخرج من معلق وجد موصولا, لكن هنا المعلق خالف الموصول فاحتيج إلى التخريج منه. هذه كلمة عارضة. الوجه الخامس الأعمش عن مسروق, أيضا هذا لم يستقل به أحد, إنما هو رواية عيسى بن يونس فيما يرويه القعنبي في رواية الكجي إبراهيم بن عبد الله. الوجه السادس الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق استقل به سعد بن الصلت, ثم بدأت الأوجه هذه كلها استقلال. الأعمش عن أبي صالح روح بن مسافر, الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة صالح بن موسى الطلحي. إذا هذا الآن عرض الأوجه في اختلافات أو في اختلاف وجد على المدار وعلى من دون المدار أو على جماعة من دون المدار, ولكن الاختلافات على من دون المدار تمر بالمدار, فأدرجت أو دمجت الاختلافات جميعا ووضعت على الأعمش. طبعا هذه الصورة لا تنتهي, يعني لها تحتها تفريعات أو هذا القسم من جهة الصور فقط, وإلا الحال واحدة, الحال واحدة. طيب بس الآن عندنا نقطة ندخل بها الآن, وهي استكمالا للعارض. طبعا أمر يعني إحدى القواعد في دراسة الاختلافات أنه لا يمكن أن أعالج اختلافا عاليا إلا بعد الفراغ من الاختلافات النازلة, لا يمكن, لابد قبل أن أعالج الاختلاف العالي لابد من الخلوص من الاختلافات النازلة. فمثلا أبو معاوية الآن جاء معنا في وجهين. طيب إذا أردت أن أعالج الاختلاف على الأعمش, أبو معاوية أين أضعه؟ لا يمكن أن أضعه في الأول. طبعا الآن قد يكون الاختلاف واضح باعتبار الكثرة الآن أمامنا, لكن تأتي اختلافات لا, قد يكون الراوي عن أبي معاوية واحد هنا وواحد هنا. فإذا أبو معاوية أين أضعه؟ لابد من أن أعالج الاختلاف عليه. جرير أين أضعه؟ لابد من الاختلاف عليه, عليه ثلاثة أوجه. عيسى لابد أن أفرغ منه, وأين أضعه؟ هل أضعه في الوجه الأول أو الثاني أو الثالث أو أضعه في جميع الأوجه بحسب النتائج؟ في الأوجه التي رويت عنه قد يضطرب. فإذا طيب الآن إذا كان هكذا بعد العرض يعود الباحث, تعود الباحثة إلى الاختلافات النازلة وتصفيها, نسميه تصفية الاختلافات النازلة. فإذا الآن بيّن الباحث هنا أنه اختلف على بعض الرواة عن الأعمش, أبو معاوية وجرير, واختلف كذلك على القعنبي تلميذ عيسى بن يونس. فنلاحظ أن الباحث ابتدأ بهذا, نحن قلنا الأعمش نؤخره حتى نبدأ بالاختلافات دونه. لكن هنا عيسى بن يونس أحد أصحاب الأعمش ليس الاختلاف عليه، الاختلاف على القعنبي. إذن سيبدأ بالنازل. هو من هو النازل هذا؟ سيبدأ بالنازل الذي هو عيسى بن يونس، فأنهاه ثم بعد ذلك رجع إلى أبي معاوية ثم إلى جرير. وعالج كل واحد من هذه الاختلافات الثلاثة النازلة بقرائن الترجيح. كل اختلاف الآن، الاختلاف على القعنبي، الاختلاف على القعنبي راويه عن عيسى ابن يونس، الاختلاف على أبي معاوية، الاختلاف على جرير، الاختلاف على الأعمش، كله طريقة معالجته واحدة، أركانه واحدة. كل اختلاف يحتاج إلى أركان، اتفقنا على أنها المدار والرواة عنه وأوجه الاختلاف، ويحتاج إلى معالجة في استخدام قرائن الترجيح. وقرائن الترجيح لا تختلف بين اختلاف واختلاف، سواء كان، لأننا اتفقنا على أن قضية العلو والنزول أمرها نسبي. طبعا هذه كلمة عارضة، لكن أمرها نسبي بحسب الباحث وبحسب ما هي النقطة التي يعالجها في الباحث، وبحسب هل هو يحقق مخطوط، المؤلف يتكلم عن نقطة، هذه كلها أغراض نحن الآن نسميها نازل باعتبار المثال الذي أمامنا. بس علشان ما في شيء اسمه اختلاف نازل وعالي إلا بالنسبة، فالذي أمامنا المثال الباحث يدرس الحديث كله. لكن لو كان باحث آخر عنده مثلا أحاديث جرير التي اختلف عليها فيه عليها، إذن سيكون جرير هو أساس اختلافه، والاختلاف عليه هو المدار العالي، يكون هو المدار العالي جرير. هذا يعني بس أنا أذكر بأمور سبقت للتذكير، أن العلو والنزول هو نسبي، وهذه تنفعنا في أشياء كثيرة، قضية نسبية تنفعنا هنا في الاختلافات، وتنفعنا في المتابعات، متابعات تحير الناس فيها بسبب عدم إيضاح النسبية في المتابعات. حتى بعضهم مثلا المتابعات القاصرة، أين يبدأ القصور والتمام؟ إذن الآن الباحث فرغ من الاختلافات الثلاث، ثم بعد ذلك هنا بدل ما كانت ثمانية أوجه صارت واحد، يعني بقي من الأوجه واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة. أين ذهبت الثلاثة الباقية؟ ذهبت في معالجة الاختلافات النازلة. هذا معنى التصفية، صفيت الأوجه الآن وصفى منها خمسة التي هي المستقلة، و يعني ما بقي من الثمانية عولج وخرج، لأنه ليس على الأعمش أصلا، هو بعض الأوجه على من دون الأعمش أدرجت في العرض من أجل يعني حصر الاختلاف في شخص واحد الذي هو المدار الأعلى، ويعني عدم عقد اختلاف واختلاف واختلاف هكذا. في الصورة الأولى توضع الاختلافات جميعا، ثم في النازل نبدأ بعرض يعني في المعالجة نبدأ بالنازل، ثم إذا صفى على المدار الأعلى مجموعة من الـ قد يصفوا وجهان، قد يصفوا ثلاثة أربعة خمسة، الآن يدخل الباحث أو دخل الباحث في معالجة الأوجه. الباقية على الهامش. ثم انتقل إلى المتن الذي وعد به، لأنه قال اختلف على الأعمش في إسناده ومتنه. سنصل إن شاء الله إلى قضية المتون، نتركها الآن علشان ما يعني تكثر علينا القضايا. فإذا الصورة الثالثة أن يوجد اختلاف على المدار وعلى من دون المدار، وذكرت أنها تنقسم قسمين، أن تكون الاختلاف الاختلافات التي على من دون المدار تمر بالمدار، فهذه الأحسن فيها أن تعالج أن تدرج في عرض الاختلاف في أوجه المدار نفسه، وحين الانتهاء يعود الباحث وتعود الباحثة إلى الاختلافات النازلة، وهذا كله فرار من عقد عدد من الاختلافات تطيل الدراسة وتشوش على القارئ، ثم يعالجها واحدا واحدا الاختلافات النازلة، ويرتقي بعد ذلك إلى، لأنه لابد من الابتداء بالنازل هنا في العرض أدرج، لكن في المعالجة لابد من الابتداء بالنازل، لأنه لا يمكن أن يصل أو يرتقي للأعمش إلا بعد تصفية الأوجه النازلة على من دونه، لكي يوزع الرواة بالنسبة للاختلاف على الأعمش وزعهم على الأوجه عن الأعمش. طبعا هناك طرق ثانية لمثل هذا، لكن يعني هذا هو الطريقة التي متبعة الأكثر عليها. منهم من الاختلافات النازلة يعالجها داخل أوجه الأعمش، وهذه طريقة بس ما أذكرها لأنها يعني مكتفي بالطريقة هذه، لأن هناك طريقة وهي أن يعالج الاختلاف على جرير بنفس الوجه الذي هو هذا هنا. يقول أما الوجه الثالث عن الأعمش فهو من رواية جرير فيما يروي، وقد خالف محمد بن سعيد بن سابق الجماعة من أصحاب جرير، فيعالج الاختلافات عن الأعمش الثمانية جميعا. وهذا يعني ما في بأس، لكن الطريقة الأولى أوضح، لأنها ينفصل أو يتضح فيها الاختلافات التي على من دون الأعمش من الاختلافات التي على الأعمش نفسه. أكثر الباحثين على هذه الطريقة، وهي التصفية وعدم معالجة الاختلافات الثمانية جميعا على الأعمش، وطبعا نتائج واحدة، بس نحن نتكلم أصلا هذه الدروس كلها للعرض، والعرض منه ما هو ضروري ومنه ما هو فيه خيارات أفضل ومفضول أو كذا، وأيضا قضية الأفضل هذه نسبية، منهم من يقول كذا ومنهم، بس يعني هذا هو الذي نرى يعني بعد طول تجربة وكذا. هذه إذن هذه الصورة الثالثة، القسم الأول منها. الآن ننتهي هنا، وبقي من الصورة الثالثة القسم الثاني إن شاء الله تعالى ندخل فيه في الدرس القادم، وأيضا كذلك نبدأ بالقضايا في عدد من القضايا في عرض الدراسة بصفة مجملة، أو في عرض الاختلافات كذلك في عدد من القضايا في